أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني. وصلنا في لازلنا في سورة الممتحنة. يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. يعني يا محمد تقرأ أنت نوم تروح تقعد بالعراق شغله. الواحد طول الليل ساهر وإذا جاء وقت صلاة ولا وقت قراءة ولا شيء تذكر النوم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أي من مكة أن تبروهم. قيل خزاعة كان لهم عهد فأمرهم الله تعالى أن يبروهم بالوفاء حتى نسخت بآية السيف ذكره في البرهان. وقيل من لم يهاجر من مكة. وقيل نزلت في قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر أتت بنتها أسماء مشركة في هدايا من مكة فلم تأذن لها بالدخول ولا القبول حتى أذن لها صلى الله عليه ففعل وقال. وقيل إنها منسوخة بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. وقيل بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون. وقيل إنها لا تتنافى. وقيل إنها لا تنافي النهي عن موالاة المشركين لأن هذه في البر بين المسلمين والمشركين وإن كانت الموالاة منقطعة وهي المحبة والنصرة ذكر معناها الواحد. وقال في البلغة لما عوتب حاطب ابن أبي بلتعة وأمر المؤمنين بالبراءة من المشركين بيّن أنه لا ينهى المسلمين عن حسن العشرة أو العشرة ولين القول مع الكفار الذين لم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم فرقا بينهم وبين المحاربين. يعني فيه محارب هذا لابد من الغلظة والشدة معه وفيه آخر ذمي له عهد وله ميثاق هذا يختلف تماما عن المحارب وهذا هو الأولى وهو معنى كلام الواحدي ويدل عليه أنه ذكر البر ولم يذكر الموالاة والله أعلم لأن فرق بين الموالاة. الموالاة هي يعني ما يقول الإنسان موالي فالموالاة هنا شرعا معناها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك فهذا لا يجوز أن يكون المؤمن يحب للكافر ما يحب لنفسه وأن يكره له ما يكره لنفسه لكن أن يعني يكون صديق له أن يكون بينه ويا علاقة أن يكون هناك بر ومودة وخلطة وتعامل خاصة في الزمن اللي احنا فيه الآن تتعامل مع المشرك مع الكافر مع الجميع يعني مع اختلاط العالم وقرب المسافات واحتياج هذا لهذا. الآن لو قلنا أنه لا يجوز إطلاقا كما يفسرها البعض من المتشددين لا يجوز التعامل مع غير المؤمن إطلاقا يعني نجد الشيء صعب جدا. أولا أطباء مميزين غير مؤمنين وهم من يقوم بعلاج المرضى وهناك معلمين دكاترة في الجامعات وفي المدارس وفي كذا من أفضل المعلمين والمدرسين. هناك يعني أصحاب الصناعات اللي نحتاج إليها في صناعاتنا إحنا كمسلمين هناك الكثير الكثير كم يتحدث الإنسان. فعندما يكون هذا لا لكن أنا أكون أنا مع حربي إنسان جاي يقتل مؤمن ويقتل مسلم بغض النظر إن كان في بلدي أو في بلد غيري وهو يقتل المسلم فهذا لا يجوز لنا لا مودته ولا البر إليه ولا التعامل معه إلا بالشدة والغلظة. فهذا الفرق. الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ثم قال أن تبروهم بدل من الذين لم يقاتلوكم أي لا ينهاكم عن برهم وصلتهم. وتبسط إليهم بر وقسط، أي تعدل فيهم بالإحسان. وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يبسطوا مع المشركين ويتحاموا ظلمهم، مترجمة عن حال مسلم يجتري على ظلم أخيه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بهكذا مع غير المسلم مع الكافر أن نبرهم ونبسط إليهم، فمن باب أولى أن يكون تعامل المؤمن مع المؤمن، لا يظلمه، لا يهتك عرضه، لا يآذيه، لا يأخذ حقه، لا يغتابه، لا يهينه، لا لا. يعني المؤمن أولى بكثير أن يتعامل المؤمن مع المؤمن بهذا الأسلوب. إن الله يحب المبسطين القائمين بحق الرحامة، قال الحسين بن القاسم عليه السلام، يعني المحسنين. والقسط هو العدل والإحسان، والمبسط هو المحسن العدل في أفعاله، والقاسط هو الجائر. أنا قد تخرج المبسط والقاسط، أنا قال وأما القاسطون نعم كانوا لجهنم حطبا. والقاسط هو الجائر عن الحق في فعله ومقاله، وهذان وجهان متضادان وهما في الكلام متقاربان، فافهم الفرق بينهما وميز تفسير معناهما. انتهى. قال المرتضى عليه السلام، هذا إطلاق من الله سبحانه لأوليائه في المسالمة والمعاملة والمكاتبة لمن لم يطعن عليهم ولم يقاتلهم ولم تبن العداوة منه لهم ممن كان مهادنا لهم محالفا. وذلك أن الله تبارك وتعالى لما حضر على أوليائه الموالاة والموادة والمكاتبة لمن كان حاربهم وأخرجهم من ديارهم وأبان العداوة لهم، فلما منعهم سبحانه منهم امتنعوا منهم ومن غيرهم ممن كان من أحلافهم طلبا لرضا الله ومباينة لأعدائه، فأخبرهم الله سبحانه أنه إنما نهاهم عمن حاربهم وطعن عليهم وقاتلهم. فأما من لم يطعن عليهم ولم ينقض عهدهم ولم ينقض عهده وذمته فهم على ما كان بينهم حتى ينقضوه بفعلهم، فإذا كان ذلك منهم وجب عليهم الترك والمباينة والمعاداة لهم إذا غيروهم. يعني ما المؤمن لا يجب أن يبدأ بالخيانة أو بنقض العهد أبدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لكن إذا هم اللي نقضوا فهذا هم الذي ارتكبوا الخطأ وليس المؤمن، فالتعامل معهم على ضوء عملهم هم وأفعالهم هم. أما المؤمن فيجب عليه أن يلتزم بعهده وبما اتفق عليه وبميثاقه لابد. ثم أخبر سبحانه عمن نهاهم عنه، فقال تعالى إنما ينهاكم. أولا بيّن أن الله سبحانه وتعالى من هم اللي يجوز التعامل معهم والمودة لهم أو التعامل معهم بالحسنى. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي عن تولي الذين قاتلوكم في الدين بسبب الإيمان والدخول فيه، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. والمظاهرة المعاونة، أي وعاونوا على إخراجكم. فنهى عز وجل عن بر أولئك ومكاتبتهم، وأمر بمقاطعتهم وعداوتهم ومنابذتهم ومحاربتهم. أن تولوهم، أي عن أن تولوهم وهو بدل من قاتلوكم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، بأنفسهم بموالاة أعداء الله وموادتهم. هذه لا يجوز فيها الموالاة ولا موادة. من حارب المؤمنين أو آذى المؤمنين أو شغل المؤمنين أو قاتل المؤمنين هذا يجب أن نكون له أعداء، ولا يجوز موالاته أو التعامل معه، لأنهم نخرج إلى أصل من أصول الدين يسموه الولاء والبراء، الولاء والبراء، فنصل إليها وهي مسألة في أصول الدين يعني. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، سماهن مؤمنات لنطبهن بالشهادة ولم يظهر فيهن ما ينافيها أو لمشارفتهن لثبات الإيمان بالامتحان، فامتحنوهن، أي فاختبروهن بالحلف بالحلف والنظر في الأمارات، يعني حلفوهن أنهم على الإيمان وأنهم مسلمات، وكذلك بظهور الأمارات، أمارات يكون سيما المرأة في صلاتها وأنها ترتاد المسجد وأنها كذا، أو أنها يعني لا تزني، لا تأخذ أموال الناس، لا تكذب، هذه الأمارات ما مع الرجل يعني أمارة في المرأة مثل الرجل. وكان صلى الله عليه وآله يقول للممتحنة: بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، بالله ما خرجت التماس دنيا، بالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، بالله ما خرجت من بغض زوج. يعني هذا الامتحان يحلفهم، مش أنت ما خرجت من البلد اللي أنت فيه ما بالله على أساس غير المكان أو بغض الزوج أو لفقر أو لحاجة أو لكذا، وإنما خرجت لله سبحانه وتعالى. الله أعلم بإيمانهن منكم، يعني بما في قلوبهن بعد امتحانهن، ولو حلفتموهن لكن ذلك جهدكم، والتحقيق عند الله تعالى. هذا اللي تستطيع أنت كمؤمن كنبي، كي تطلع على ما في سرائر الناس أو ما بيكون في داخل هذه المرأة اللي أنت، لكن الله سبحانه وتعالى هو المطلع، وإحنا ما معنى إلا التعامل على الظاهر. ولذلك في الأحكام وكذا ما معنى إلا الظاهر فيها. إذا أتى شخص وحلف بالله العظيم إن هذا حقه، ما نتعامل معه إلا بالظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم إن ما هو حق، لكن إحنا ما لنا إلا الظاهر. ولذلك التعامل معه في الأحكام الشرعية وفي المعاملات الشرعية ما لها إلا الظاهر. ولذلك لا يجوز قالوا إن الإنسان يبطن في العقود أو في الأيمان حلايف، إني أنا أجي أحلف واحد ويقول أنا بأحلف، أنا أحلف أن هذا البركة ما هو له، يقول أنا بأحلف أن ما الجبل ذاك لي، أو يحلف يقول والله إن هذا ما هو لي وكذا وهو ناوي. لا، اليمين هي على نية المحلف للمحلف، المحلف للمحلف، وكذلك العقود. أتي واحد يسوي على يقول هلا والله يجينا، قال عليك من أنا ما أضمرت أني أدفع على 20,000 الإيجار حقه ولا في قيمة سيارة، أنا بالله قلت بيني وبين نفسي 1,000 ما هو كذا عندك، ما كان قامت للناس قائمة، ولا كان تمت بين الناس أي معاملة ولا أي تعامل لو تركت. لكن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على السرائر، أنتوا عليكم اجتهدوا في تحليفها أو في معرفة الأمارات، وما عليكم أن تدخلوا إلى داخل تعلموا شيء، خلاص هذا شيء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والسبب في نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هادنا قريش عام الحديبية، فقالت قريش: على أن ترد إلينا من جاءك منا، ولا نرد عليك من جاءنا منك. فقال صلى الله عليه وسلم: على أن نرد إليكم من جاءنا منكم، ولا تردون علينا من جاءكم منا. من اختار الكفر على الإيمان أبعده الله، فعقد الهدنة بينه وبينهم على هذا، إلى أن جاءتهم منهم أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أو معيط، وقيل أن زوجها جاء في طلبها فقال: يا محمد قد شرط لنا رد النساء، ورطب الكتاب لم يجف بعد، يعني لا زال العقد اللي بيننا هذا رطب ما قد جف، الاتفاق اللي اتفقنا في الحديبية ما قد جف. وانت الآن ما تجي تقول يا أخي هذا مكتوب بالمرسمة، بعضهم يقول لك عاد ما قد أمدانا، يعني ما قد جف في الحبر، ده الحين يقولوا عاد ما قد جف في الحبر، يعني ما قد له مدة حتى انك تنسى الاتفاق اللي بيني انا وانت، وجاء واحد وبينك وبينها اتفاق وقال هلا يا أخي عاد الحبر ما قد جف، ولا ما قد له إلا سنة ولا شيء، يعني دليل على قربه. وهذه امرأتي فرددها علي. فلما طلب المشركون رد من أسلم من النساء منع الله من ردهن بعد امتحان إيمانهن بقوله: فإن علمتموهن مؤمنات، أي العلم الذي في وسعكم وهو الظن الغالب، فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إلى أزواجهن المشركين. ولم يشترط ردهن في العقد لفظا، لأن ما ورد في لفظ العقد بين رسول الله وبينهم في الحديبية أن يرد النساء، قبل أنه يرد من أتى إليه يعني من الرجال كان القصد فيها لفظا، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم، فكان ظاهر العموم اشتمال عنهن مع الرجال في العموم، ظاهر العموم من أسلم يدخل تحت من أسلم المرأة والرجل في ظاهر العموم. فبين الله خروجهن من العموم وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما أنهن ذوات فروج يحرمن عليهن، يعني لأن المرأة إذا أعادها بيعيدها للوطن، والمؤمنة لا يجوز إطلاقا أن يطائها كافر إطلاقا لا يجوز، ولم تعد زوجة لها أصلا، لأن مجرد أنها أسلمت انتهت العلاقة الزوجية، إلا في حالة أنه يسلم معها فهذا شيء آخر. هذا الأول، أنهن ذوات فروج يحرمن عليهن، والثاني أنهن أرق قلوبا في يقال نعم إذا أسلم أو هو أيوة، لأن خلاص أنفسخت إذا كان تقدم أحدهم على الآخر، يبدو إذا تقدم أحدهم على الآخر أنفسخ. نعم، لكن لو أسلموا سواء ما فيها مشكلة، وممكن نرجع لها في الفقه. نعم، والثاني أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم، فأما المقيمة منهن على الشرك فمردودة عليهم، وقد كان من أراد منهن إضرار زوجها قالت أهاجر إلى محمد، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتحانهن. إذن حالتين، الأولى هم ذات فروج، الثانية أنهم أرق قلوب، لأنها ولو كانت مؤمنة وردها رسول الله ارتدت، أنا ضعيفة امرأة يقول حقدهم دول أردوني وسووا فيني وكذا وكذا، وقد أفضل لي فلا، فالأفضل أنهم يبقوا لأن حتى يبقوا على إسلامهم. ثم أن كانت أكثر المشركات إذا شغلها زوجها ولا شيء تهاجم بهاجر إلى محمد، يعني حطوا قد كأنها ما بلا مجرد عصا غليظة على رؤوس الأزواج، أزواجهم من قريش، فالامتحان حتى يتأكد رسول الله صلى الله عليه وعلى أنها ما أتت مضارة لزوجها، فكانت كافرة يردوها ولا كرام. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، الحل بمعنى الحلال، أي لا يحل أحدهما للآخر. وأعطوهم أي أزواجهن، ما أنفقوا، يعني بالنفقة مهور من أسلم منهن إذا سأل ذلك أزواجهن. وهاجرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم راغبات في الحق ومسلمات، إذا أتوكم وقالوا هلا نحن أنهم أزواجنا وكذا وكذا ونبقى أقل شيء مهر اللي دفعنا، هل ادفعوا لهم المهر من الخمس من الغنائم ادفعوا. قال الهادي إلى الحق عليه السلام: وهن أم الحكم ابنة أبي سفيان، كانت عند عياض ابن شداد الفهري، ومرة ابنة ربيعة، وقال لها بروع، كانت تحت شماس ابن عثمان المخزومي، وعمرة ابنة عبد العزيز ابن نضلة، ويقال هند بنت أبي جهل، كانت تحت هشام بن العاص بن وائل السهمي. فهؤلاء اللواتي هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهور، وكان مما أعطاهم فيه من الغنيمة، وكان مما أعطى في ذلك عمر بن الخطاب، كانت عنده قربية، ذكر الزمخشري اسمها فاطمة بنت أمية، وهي أخت أم سلمة، وكانت تحت عمر بن الخطاب، ابنة أمية بن المغيرة المخزومي، فلما هاجر أدارها على الهجرة فأبت، أدارها أو راودها على الهجرة أو أرادها على الهجرة فأبت عليه، يبدو أنها غلط، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق عليها، ولم تكن آمنت ولا هاجرت، وتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهو كافر يومئذ، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما أنفق على امرأتهم كلثوم ابنة جرول الخزاعي، حيث أبت أن تهاجر معه. ثم قال سبحان، قال عن الزهري: طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا بمكة مشركتين، قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة، فتزوج معاوية ابن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة، والأخرى أم كلثوم ابنة عمر ابن جرول الخزاعية، وهي أم ابن عبد الله، فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غنم وهما على شركهما. وبعض المفسرين يطلق عليها كلثوم بدون لفظ أم، ومثل ما ذكره الإمام الهادي. نعم، ثم قال سبحانه: ولا جناح عليكم، أي لا إثم أن تنكحوهن، يعني المؤمنات، إذا أسلمنا عن أزواج مشركين، أباح نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عدتهن أو غير مدخول بهن. قالها يعني لا جناح عليكم إذا أتت واحدة من وهي متزوجة مشرك ووصلت إلى المدينة وانتهت عدتها أو ما كانت يعني قد دخل بها زوجها، لا مانع من الزواج، ما بها طلاق، ما هو لازم لأنه يطلقها زوجها، لا خلاص. وإذا آتيتموهن أجورهن غير ما دفع إلى أزواجهن. وعن الضحاك: كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهد: لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا، فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليها، وللنبي صلى الله عليه وسلم من الشرط مثل ذلك. قال قتادة: ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد براءة، ذكره في التجريد. ثم نهى تبارك وتعالى عن نكاح الكوافر فقال سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد أو سبب، أي لا يكون بينكم وبينهن علقة زواجة، فإن العصمة لا تبقى بين المشرك والمؤمن، والمعنى إن لحقت بالمشركين واحدة من نسائكم فلا تمسكوا نكاحها. مع السلامة، راحت خلاص لأنها ارتدت. والمذهب الشريف أن اختلاف الدينين يعني يغني عن الطلاق في رفع النكاح، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا. هذا السؤال حقك يا حسن، إذا المذهب أن اختلاف الدينين يغني عن الطلاق يعني مع لأنه فسخ أي في رفع النكاح، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا. واسألوا يا مسلمون ما أنفقتم من مهر أزواجكم. قال في البرهان يعني أن المسلم إذا ارتدت زوجته إلى ذي العهد من المشركين المذكورين أن يرجع عليهم بمهرها، كما ذكرنا أن المشرك أن يرجع بمهر زوجته إذا أسلمت، فإن لم يكن بينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع. وللأئمة من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعقدوا في أعصارهم على قدر مصالح الخلق من العهود والعقود والشروط، ما كان لأبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته. يعني للأئمة أئمة المسلمين يعني يكون لهم عقود وعهود مع غير المسلمين يعني على نفس نمط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في الصلح. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في صلح الحسن بن علي سلام الله عليهما لما صالح حمد معاوية، يعني البعض قال أنه سلم لها الأمر أو تسليم، أبدا لا هو تسلم ولا تسليم، ولكن هذا صلح كما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عقد الصلح مع مشركين قريش في صلح الحديبية أنهم كانوا الأقوى وكانوا الأكثر، كذلك الحسن عليه السلام عقد الصلح مع معاوية على هذا فكذلك يعني كل إمام من أئمة المسلمين يكون فيه أحتاج إلى عقد مع غير المسلمين فله أسوة حسنة، ولكنهم يشترطوا في الصلح أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أي واحد مثلا يجي صالح المشركين على أن المسلمين اللي عنده العادي يصلوا ونعم، هذا ما هو صلح، ولا أنه يتصالح مع يعني كفار أو شيء على أن لا يحجوا أو شيء، لا لا، لكن الصلح الأشياء المنطقية اللي ممكن التعامل بها والأخذ والرد فيها. وليسألوا الكفار ما أنفقوا من مهور نسائهم المهاجرات، ذلكم أي جميع ما ذكر في هذه الآية حكم الله، وقوله يحكم بينكم كلام مستأنف أو حال من حكم الله على حذف الضمير، أي يحكم الله بينكم، وهذا من أحكامه أو جعل الحكم حاكما أو جعل نعم الحكم حاكما على المبالغة، والله عليم بكل معلوم، ومنه كيفية الحكم على الصحيح، حكيم لا يحكم إلا بالصواب. رويا لما نزلت هذه الآية أدى المسلمون ما أمروا به، وأبى المشركون أن يؤدوا مهور من لحقت بهم إلى المسلمين، فنزل من المسلمين، فنزل قوله مهور من لحقت بهم من المسلمين، فنزل قوله وإن فاتكم يا مسلمون أي أنفلت منكم وسبقكم شيء من أزواجكم من الكفار، أي أحد منهن أوقع شيء موقع أحد بفائدة وهو أن لا يترك شيء من جنس الأزواج، وإن قل غير معوض عنه تغليظا في هذا الحكم. قال وإن فاتكم يا مسلمون أي انفلت منكم وسبقكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي أحد منهن أوقع، يعني الله سبحانه وتعالى أوقع شيء، لأنه قال وإن فاتكم شيء، فأتى بشيء هنا موقع أحد، وإن فاتكم أحد من أزواجكم، لكن قال الله سبحانه وتعالى شيء أعم لفائدة وهو ألا يترك شيء من جنس الأزواج، وإن قل غير معوض عنه تغليظا في هذا الحكم، فعاقبتم أي أصبتم وغنمتم من أموالهم، وقيل من العقبة وهو النوبة يعني أصبحت في ملككم، شبه ما حكم به على الفريقين تارة بتارة في أمر يتعاقبون فيه كما في الركوب وغيره، ومعناه فجاءت عقبتكم من أداء المهر. وقال الزجاج وعاقبتم من المعاقبة، أي فكانت المعاقبة لكم على المشركين والظفر، فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي فاعطوا الأزواج من رأس الغنيمة مثل ما أنفقوا على زوجاتهم اللاحقات المشركين، أي مثل مهرها الذي أعطاها قيل من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. وفي البرهان أن من فاتته زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور ولم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمهم المسلمون ردوا عليه مهرها من أموال غنائمهم وفيئهم. قال الحاكم: ورد المهر من الجانبين منسوخ، وكذا رد مهر من فاتته زوجته. انتهى. إلى وجميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين 6 نسوة رجعنا عن الإسلام، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهن من الغنيمة مهور نسائهم. وقوله: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، تشديد في التوصية. يا أيها النبي. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك يا الله أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا الله. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن لهم حق علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك لنا فيما سمعنا وقرأنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا به، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى آل محمد.